إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن من أحاديث القسيم الطيبة والأيام المباركة ما ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أو ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي في المجتبى وابن عدي في الكامل، وهو بأطول من هذا عند أحمد في المسند وعند البيهقي في الشعب على الجميع رحمة الله عز وجل، والحديث حسن. فهذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأيام المباركة ومحطات العبادة التي ينبغي على العبد أن يتزود منها لآخرته. فكل يوم يعيشه العبد في الدنيا فهو غنيمة يتزود بها لآخرته. فهذه الأيام أيام حرث وأيام زرع، والحصاد عند وصول النهاية والغاية. إن شهر شعبان الذي نستقبله بعد أيام قليلة من انقضاء شهر رجب المحرم الذي لم يبقى منه إلا القليل، يدخل علينا زمن آخر فاضل ومبارك جعله الله ظرفا للأعمال التي ترفع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبه العقول الغافلة والهمم الشاردة إلى أن هذه الأوقات أوقات عمل وأوقات فضل، ينبغي للمسلم أن يأخذ حظه منها ونصيبه من أوقاتها مباركة، لأنها لا تعود إلا بين عام وآخر، والعبد لا يضمن أيامه ولا أنفاسه، فالآجال والعواقب والمآلات بيد الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الذنوب وما أكثر المعاصي والانحراف والصدود عن ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. وإن المكفرات التي وضعها الله سبحانه وتعالى كالجوائز التي ينبغي على المسلم أن يستغلها قليلة، وقد تمحو تلك الذنوب الكثيرة على مدى الأيام والليالي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فتحنا به كلامنا: ذاك شهر يغفل عنه الناس أو يغفل الناس عنه. فكثرة الغفلة التي تصيب الناس في مواطن الأجر والذهول في مواضع الثواب والعبادة التي تضاعف فيها الحسنات، هذه المواطن يغفل عنها كثير من الناس. ولهذا تمتاز العبادة في موطن الغفلة وفي موطن الذهول والشرود للقلوب والعقول، تمتاز بعظم الأجر وجزالة الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة إلى أن هذا الشهر المبارك شهر عبادة في غفلة، والعبادة في الغفلة كما أسلفنا عبادة الله سبحانه وتعالى يجزل فيها العطاء، يجزل فيها العطاء والثواب، ويقرب فيها العبد ويرفع فيها أعماله الطيبة على هذه الصورة وعلى هذا المشهد الطيب النقي الطاهر. ولهذا السلف عليهم رحمة الله مقتدين بنبيهم صلى الله ونبينا صلى الله عليه وسلم بإحياء هذه الأوقات، يحيون الأوقات التي يغفل عنها الناس وهي موطن للعبادة والطاعة وفيها الأجر الكثير والثواب العميم. فكان عليه الصلاة والسلام ربما يؤخر العشاء إلى آخر الليل ويقول لأتباعه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنه لا يصلي يعني أحد من أهل الأرض غيركم، أو لا ينتظرها أي هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم، بمعنى أنتم فقط الذين تنتظرون هذه الصلاة والناس في سبات والناس نيام، ولكن أنتم تنتظرون الصلاة، إنها أوقات غفلة، أوقات نوم، أوقات سبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبههم ويشير إلى أن الذكر في هذه الأوقات فاضل، وكان يقول أن تصلوا والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بقوله وفعله، ويعني يدعو الناس ويندبهم في زمانه إلى إحياء الأوقات الفاضلة بين الصلاتين وبين العشاءين. ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى البقاء في المسجد بين الصلاة وأختها، فإحياء هذه الأوقات بين مغرب وعشاء أو بين ظهر وعصر وهكذا، فالصلاة إلى الصلاة صلاة، وهي نفسها من المكفرات تكفر الذنوب انتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن الناس بمجرد أن يسلم الإمام ويخرج الناس من صلاتهم يسارعون إلى الأبواب ويخرجون، لا ذكر ولا قراءة ولا دعاء، والناس لا يعودون إلا بعد استماع الأذان والنداء للصلاة الموالية، ولكن قليل من الناس يجلس من الصلاة إلى الصلاة يشتغل بالذكر أو سماع الذكر أو حلق الذكر حلق العلم والدعاء وما إليه من الأمور التي تشغل الإنسان بالطاعة، وهي موطن غفلة، موطن غفلة. ففيه إشارة إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن فيها الأجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي يدخل السوق فيذكر الله في موطن الناس في بيع وشراء: خذ وهاء، خذ وهاء، فتجد أو هاء وهاء، فتجد الناس ينشغلون بما في السوق وما فيه من ضجيج وما فيه من أصوات ترفع، هذا ينادي على سلعته وذلك يطالب بثمنه، والناس ينشغلون بالسوم. فلذلك الذي يدخل السوق فيذكر الله ويأتي بالذكر، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فما هو أجره؟ قال الله عز وجل: يكتب له 1000000 حسنة ويمحو عنه 1000000 سيئة. وهذا في الصحيح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وتجد أن هذا الأجر الكبير، حتى أن بعض أهل العلم أنكروا الحديث من هذا الباب، قال: كيف مجرد الدعاء والذكر عند دخول السوق يثبت هذا الأجر ويرفع هذه الدرجات ويمحو تلك السيئات بمجرد هذا الذكر؟ ولكن انظر الموطن الذي دخله العبد، إنه موطن سوء، لأن شر البلاد وأبغض البلاد إلى الله سبحانه وتعالى الأسواق، وأحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد، والمساجد موطن ذكر لله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أنها لا تصلح إلا لذلك، لقراءة القرآن والصلاة والذكر. أما الأسواق فتصلح لكل شيء، ولهذا يتميز الداخل إلى السوق عن الداخل إلى المسجد، فالذي يدخل إلى المسجد هو يقصد الذكر في موطن الذكر مع أهل الذكر، أما الذي يقصد السوق فلا يقصد ذكر الله سبحانه وتعالى، وأبعد ما يكون من أن يلتفت إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في ذاك الموطن، فذاك موطن غفلة وموطن شرود ولهو واشتغال بالدنيا. لذلك إذا ذكر الله في هذا الموطن يكون كالغريب. فالله سبحانه وتعالى فتح الباب لعباده في هذه المواطن، إنها مواطن الغفلة، وهذا فيه فائدتين. الفائدة الأولى من هذا أن العمل في مواطن الغفلة يكون خافيا، الفائدة الأولى أن العمل يكون خافيا، وإخفاء الأعمال والإصرار بها هي أدعى للقبول وأقرب، بل هي الإخلاص والصدق لله سبحانه وتعالى. لأن الذي يذكر الله في موطن الغفلة الناس عنه شاردون، الناس لا ينتبهون إليه وهو يذكر الله، يمشي في غوغاء الناس وفي جموع الناس، والناس لا ينتبهون أنه على صيام أو على ذكر أو هو في صلاة، إذا كان الناس في الغالب على نوم وسبات فلا ينتبهون له، ولهذا يكون العمل خافيا في سريرة. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر، وهو عن ابن رواحة كذلك موقوفا: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. يعني من استطاع أن يخفي أعماله ويجتهد في ذلك، أي في إصرارها حتى لا يعلم الناس بها، فليفعل، وهذا هو المطلوب. وهذا في الحقيقة منهج ديننا ومنهج قرآننا ووحي ربنا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا أخفى الصدقة فهو خير، وإن كان إعطاؤها علانية فهو نعم العمل، إلا أن إخفاءها خير لكم. إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإخفاء هو المطلوب وهو الأدعى للصدق والإخلاص. ولهذا كان الصيام سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى، كان الصيام هذا سر بين الله، ولهذا قال الله بينه وبين الله، فقال الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به. فالناس لا يعلمون أنك على صيام، فهم كانوا يجتهدون أهل الصلاح زمانا في إخفاء الصيام وإخفاء العبادات والطاعات كلها، ومر بنا أن بعض أهل الصلاح كان يأخذ الطعام في نهاره حتى تظن زوجته أنه على صيام، فيأخذ رغيفين فيمر في الطريق فيتصدق بهما، فتظن أهله أو زوجه أنه مفطر، ويظن أهل السوق أنه مفطر لأنه ينصرف من عمله في السوق إلى بيته، ولربما لا يدخل بيته بل يعود بعد ذلك إلى العمل دون أن يدخل بيته، فيظن أهل سوقه أنه أفطر في بيته، ويظن أهل بيته أنه أفطر في سوقه. وكان ربما استعمل بعضهم بعض الوسائل حتى لا يعرف الناس ولا ينتبه إليه أنه على صائم، ربما ادهن في وجهه أو ادهن على شفتيه، ولبس من الثياب ما يظهر الحيوية، ما يظهر الحيوية حتى يظن الناس أنه مفطر. وكانوا يتصنعون هذه الأمور، يخفون أعمالهم حتى لا يعلم الناس أنهم على طاعة وعبادة. هذا الذي تجلبه العبادة في الغفلة، لأن هذا الشهر المبارك شهر شعبان جاء بين شهر معظم محرم وهو رجب وبين رمضان، فالناس يلتفتون للمشهور فيضيعون تحصيل أجر ما ليس بمشهور، يضيعون أجر ويفوتهم أجر ما ليس بمشهور. فلذلك كانت هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن العمل في الغفلة أشق على العبد منه في حالة الانتباه والناس يدركون ويقصدون الأعمال التي يقصدها كثير من الناس. فلو صام الناس في رمضان فالناس كلهم على صيام، ولو صلى الناس التراويح وقيام الليل في ليالي رمضان فالناس كلها تقوم الليل، فأي تميز في ذلك من عبد دون الآخرين؟ فالعبد لا يتميز عن غيره في مواسم الطاعات التي يقصدها جمهور أهل الإسلام، بل كل أهل الإسلام يقصدونها ويتيممون بها وجوههم، فلذلك لا يختلف المسلم عن غيره من المسلمين. ولكن متى تكون العبادة فيها كلفة وفيها مشقة؟ هي العبادة حيث لا يزاحمك غيرك ولا يسابقك غيرك ولا يقتدي بها أو فيها غيرك معك، فهذه هي العبادات التي يجد فيها العبد مشقة، لأنه لا يجد من يساعده ومن يعينه في العمل بها، فلذلك يجد نفسه وحده. وهذا فيه إشارة كذلك لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لما الناس يفسد أمرهم ويتجهون إلى الانحراف والمنكرات والشهوات، فيبقى ثلة من الناس يعني يصبرون على العمل الصالح ويسلكون صراط الله المستقيم. فأخبر عليه الصلاة والسلام يومها يكون الدين وأهله في غربة، ولهذا جاء في صحيح مسلم: جاء الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ولهذا أهل العمل في وقت الغفلة يجدون نفسهم في غربة. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ والحديث له روايات وأصله في مسلم. قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، أي إذا فسد أكثر الناس تجدهم هم أهل صلاح، يرفعون ماذا؟ يرفعون لواء الصلاح والإصلاح، ولا يجدون على ذلك مناصرا ولا معينا. وهذه هي الغربة الحقيقية. والذين يمسكون أو يعني على دينهم كما يمسك يعني صاحب الجمرة على الجمرة، فانظر الضرر الذي يلحق به النفس المعنوي ثم الجسدي من خلال هذا التمسك على دين الله سبحانه وتعالى. القابض على دينه كالقابض على الجمر. وكما قال عليه الصلاة والسلام في صورة أخرى مشابهة: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي، يعني العبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، لأن الناس يهجرون إلى طاعة الله، حيث الناس الجموع الكثيرة والجماهير إنما تفر وتهجر إلى المعاصي والشهوات والاشتغال بالدنيا، كما هو حالنا في هذا الزمان حيث توسعت وانبسطت علينا الدنيا كثيرا. لهذا الناس ينصرفون إلى هذه الاتجاهات وهذه الأبواب، ويتركون هذا الباب الذي يرونه ضيقا حرجا، فيجدون فيه كلفة ومشقة فلا يسلكونه وهو باب الطاعة. ولهذا من سلكه في مثل هذه الظروف وفي هذه الأحوال فكأنما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأي فضل، ثم أي فضل يعني في هذه الهجرة، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفائدة الثانية التي نستلها من الغفلة التي أو من الطاعة التي تكون في غفلة. ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه يعني أيام أو شهر ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وهو صائم. طبعا هذا الكلام قد سقناه على مسامعكم في مثل هذا، في مثل هذه المواسم، وهو تذكير في الحقيقة لهذا الخير الذي نستقبله بعد أيام. فالناس حقيقة في غفلة، حقيقة في غفلة. لذلك نحن ننبه في هذه المواسم وهذه الأزمنة الفاضلة على هذا الأجر الذي إذا أفلته العبد وهو كالمقدمة لرمضان، وهو كالحرث والزرع ثم التحصيل في رمضان. فنقول العبد لابد عليه أن يذكر ربه سبحانه وتعالى ويتذكر يعني الحال التي هو فيه ويعتبر، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويتذكر، يعرف منزلة الله عز وجل ومنزلته حيث الله موجود وحيث هو موجود. فلا بد عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى للبعد في الصلة الذي بينه وبين الله. وانظروا إلى الأعمال كيف ترفع في هذا الشهر، وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، كما جاء في مسلم، وجاء في رواية أنه يرفع عمل النهار قبل الليل في رواية، وهكذا الأحاديث الكثيرة في رفع الأعمال. وعليكم كتب حفظ يكتبون ما تفعلون، والله هو القائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وللملائكة صحائف تكتب كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون أعمالكم ويرفعونها إلى الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء في الحديث القدسي. فإذا هذا كله يجعلنا نستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى وعينه التي لا تنام، ونستحضر فعل كتبته وما يقومون من تحصيل الأعمال وتسجيلها وتدوينها ورفعها إلى الله، لتوزن يوم أن يجد العبد عمله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيوزن عمله الصالح. فلذلك ترفع هذه الأعمال كل يوم، كما ترفع في الأسبوع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ومر بنا هذا، وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال أنه يرفع عملي فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم في آخر الأسبوع، يرفع العمل. ثم يأتي رفع العمل في السنة كلها، أن يرفع العمل في السنة كلها، وهذا رفع بعد رفع، كما مر بنا في غير ما موطن ذكرناكم بهذا، أن الله يرفع العمل يوميا وأسبوعيا وسنويا. وهذا الرفع بعد الرفع كيف يكون؟ إذن رفع العام السنة يكون في شهر شعبان، يكون في شهر شعبان. الرفع السنوي يكون في شهر شعبان، بغض النظر عن الرفع الذي يكون يوميا، تتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار يرفعون الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يسألهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ ثم هناك العمل الأسبوعي، العمل الأسبوعي يرفع. فإذا هذا العمل الذي نركز عليه هو العمل السنوي الذي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، العرض بعد العرض بعد العرض. فالعرض النهائي هو العرض يوم تحمل على الأعواد وتحمل على النعش إلى قبرك، هذا هو الرفع النهائي، الرفع النهائي. إذن هذه الأعمال ترفع هكذا، والحكمة منها أن يعرف في التقارير اليومية أو التقرير السنوي إن كانت هناك توبة أو هناك أوبة، هل من ذنب فعلته ثم استغفرت في اليوم الموالي أو بعد أسبوع، أو استغفرت في عمرتك، أو استغفرت في حجك، أو استغفرت عن ذنوبك كلها في صيام رمضان أو في صيام شعبان. وإنما المقصود من هذا الحكم الكثيرة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن الذي يظهر أن التوبة هي المعول عليها في هذه الصحائف إن كان العبد قد رجع أم لم يرجع. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، نسأل الله تعالى التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن أهل الخير والصلاح استعدونا للأيام الفاضلة المباركة، فكان أهل الخير من هذه الأمة من الأوائل من الصالحين من سلفنا الطيبين، كانوا يسمون هذا الشهر شهر القراء، وهو شهر أهل القرآن الحفظة الذين يقرؤون القرآن ويراجعونه حتى يؤمون الناس ويصلون به، ولربما قرأوا لأنفسهم. فكان غير واحد منهم يقول إن هذا الشهر شهر القراء، كما ثبت عن ابن كهيل عليه رحمة الله، وثبت عن عمرو بن قيس كذلك رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان تاجرا، أنه كان يقفل ويغلق حانوته ويتجه في هذا الشهر ويعتكف لقراءة القرآن، لأن هذا الشهر شهر صيام، وحيثما كان الصيام كان القرآن، وهو كالتوطئة لرمضان وكالمقدمة له، ولهذا يشرع فيه ويندب فيه ما يشرع في رمضان من صيام وقراءة القرآن، فكانوا يستعدون لذلك. وكان أبو بكر البلخي عليه رحمة الله يقول: رجب شهر الحرث، أن تحرث أرضك، وشهر شعبان شهر البذر والزرع، وشهر رمضان شهر الحصد والحصاد، فمن لم يحرث أو يحرث أرضه في رجب ولم يسقي أرضه في شعبان فكيف يريد أن يحصل زرعا ويحصد زرعا في رمضان؟ هذا كان تصورهم ونظرتهم لمواطن الخير وظروف العبادة التي اختصها الله سبحانه وتعالى من بين الأيام، كما اختص البلاد واختص العباد واصطفى من عباده الأنبياء والصالحين والحواريين، فكذلك اصطفى من هذه الأزمنة مثل هذه المحطات التي يتزود فيها العبد تزودا قويا مضاعفا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصيام ومن أهل القرآن، وأن يجعلنا من الذين يستغلون مثل هذه الأزمان الطيبة وهذه الأوقات المباركة، أن ينبهنا إليها، وأن يأخذ بعقولنا وقلوبنا إلى اغتنام نفحاتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يتجاوز عنا وعن والدينا، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويأخذ بنواصينا إلى الحق، ويثبت أقدامنا على صراطه المستقيم، آمين. والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا إخوانكم من دعائكم، خاصة الناس اللي راهم يسألون دائما يطلبوا الدعاء من إخوانهم الذرية، فنسأل الله سبحانه وتعالى لمن طلب منا مثل هذا الدعاء أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، وأن يعجل له بذلك، آمين. والحمد لله رب العالمين.